الحديث 22: من كره من أميره شيئا فليصبر. كره يعني رأى شيء لا يحبه، أو سمع عن شيء لا يحبه عن الحاكم، من أميره يعني الحاكم، شيئا أي شيء. قال فليصبر، يعني يحبس نفسه ويصبر على ذلك المكروه الذي رآه أو سمعه عن الحاكم. فإنه من خرج من السلطان شبرا، يعني شبرا يعني قدر شبر، وهذا شو الله يحفظك، هذا كناية عن الخروج عن الحاكم، يعني كان يقول خرج من السلطان شبرا يعني ولو بأدنى شيء. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، يعني مات كما يموت أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قبل بعثة الرسول ما كان للناس حاكم يطاع، فكانوا يعيشون في فوضى بدون حاكم. لكن لما جاء الإسلام نظم حياة الناس وجعل هناك حاكم ورئيس وغير ذلك. طيب، لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن معصية الحاكم؟ لأن هذا يؤدي إلى سفك الدماء وإثارة الفتن وإزهاق الأرواح وغير ذلك. هذا ما يتعلق بمعاني معاني كلمات الحديث باختصار. فوائد الحديث: الفائدة الأولى وجوب الصبر على ما يكره من الحاكم من أعمال أو أقوال، لابد نصبر. لماذا؟ لأن في الصبر حقن للدماء، لأن في الصبر تسكين للفتن، لأن في الصبر عدم إثارة للفوضى، لأن في الصبر محافظة على المجتمع. طيب، الفائدة الثانية تحريم الخروج عن طاعة الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر ولم يأمرنا بالخروج. طيب، الفائدة الثالثة أن من خرج عن طاعة الحاكم فمات، يعني في فترة خروجه، فإن ميتته كموت أهل الجاهلية. مش معناته أنه كافر يا مصعب، لا، يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية، في أن ما له أي بيعة فيه للحاكم. طيب، الفائدة الرابعة أن الخروج على الحاكم يكون بأدنى شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإنه من خرج من السلطان شبرا، يعني قلت لك قدر شبر، يعني هذا كناية عن الخروج عن الحاكم ولو بأدنى شيء. فالخروج، الفائدة هاي نقول أن الخروج على الحاكم يكون بأدنى شيء، يعني مثل حين الثورات، المظاهرات، إقامة المسيرات، الهتافات، كل هذه تدخل في إيش؟ كل هذه أبواب من أبواب الخروج. والفائدة الخامسة، والله ما أدري اللي هل عندك بيفهمونها أو لا، إذا ما فهموها خلها لك أنت كفائدة، يعني أن الحاكم لا يزال ولا يعزل إذا صدر منه فسق أو رأينا منه ظلم، لأن هذه أشياء مش مكفرة. فلو كان الحاكم ينهب الأراضي أو يأخذ أموال الناس فلا يجوز الخروج عليه ولا منازعته في سلطته. لماذا؟ لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا، من كره من أميره شيئا فليصبر. فعلينا أن نصبر ما دام أن هذه أمور مش لا تخرجه من الإسلام ولا تخرجه من الملة الإسلامية. بارك الله فيك.